حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شد حيلك وشوف مين باقي لك، خلي بالك ما حد صافي لك فوق يا عم الجدع، ما حدش جدع وبالاسم عامل زميلك. عم عشم هيلغي الحنية، من النهاردة هيعمل خاصية، مش فاضي مشغول علشان مقفول عمايلكوا المؤذية. ابعت رسالة بقى للناقصين وقول لهم لو مش عارفين بعد على موقع DJ كيمو.com.